هو كلام سليم لو كان الحديث صريح دلالة. قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع إنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل العموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل جوانب، لكن تلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول أجر العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد يقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع دين في هذا الخيار. قلت له أولا هذه رواية كفانا مؤنة البعث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الروايات عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر. لو كان هو يرى السنية ما بيقول لا بأس بذلك، أو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، وإذا كان يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. خلينا نصلي يا أبا عبد الله. قرأت منها ما هو النقاد يعني نمط أبو البنا الرحمن يعني هو نقاد ثور حياته هذا من جهة المعدين كأنه نذهب أرشف يعني ما تعرف عن الحديث أو يعمل في الحديث يدرس الحقوق وهكذا كان أكثر المشتغلين بأن الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب، ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث. هل ترى هذا حنفي ولا الشافعي وأحمد ورابي حنبلي؟ ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين لعلم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا، وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم، لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه ناس على أنه ليس محققا به. أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل، لكن أنا كعادتي ما عن استعداد أن أرد على الرسائل. هو أصلا لدى شيخ مغرب؟ إيه نعم. رب التخرج يعني؟ هذا قديم، هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشمس قبل ما تطلع ريحتي، فقد تكون رائحة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق. وهذا بذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من روماني هذا عبد الله عليها خط هدية إلى الأستاذ ما أدري إذا أضاف إليها محمد ناصر النيام. الآن قلب لنا ظهر مجن، ليش؟ طلعت ريحت عنده أنه سلف. هو شاف كتبي القديمة مثل السلسلة وغيرها، توهم في

محمد ناصر عشان أنا بدي أجهزه. فنقل إلي ذلك محمد المبارك وراحت أيام. إجا نزل في فندق هناك في دمشق، اتصل بي هاتفيا في الدكان وقال لي الشيخ راغب جاء. فذهبت إليه، لا أعرف أنا من قبل، سلمت عليه وحدثني بما كان سمع المبارك وقال إنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم الحديث أصبح نسخة منسية وإلى آخره. أنا بحب جيدك، قلت له جزاك الله خير. هو عامل إجازة على طريقة المشايخ لكن كتاب كان سماه بالأنوار الجلية في الإجازات الحربية أو نحوها. فحبي أقرأ الشفيات كلها، قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما. فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإجازة في نفس الكتاب مطبوع في فراغات. طيب بمن البال الفراغات حسب الأشخاص هذه قبول مثلا قبول أنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها في الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء. كذلك بشيء يذكر. أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة